ويرتبون على هذا الأصل العظيم من هنا. نعم. ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها والتي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص الإيمان، تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. هذا الأصل الذي هو الأصل الرابع من مباحثه أو من مسائله أن الذنوب صغائرها وكبائرها التي هي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي لا تخرج الإنسان، لا تخرج من وقع فيها من الإسلام، ولكنها تكون سببا في نقص الإيمان، كما أن الوقوع فيها لا يكون مخلدا في النار وإنما يكون صاحب الكبائر تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى وإن شاء عفا عنه ومآله إلى الجنة. وأهل السنة والجماعة لا يطلقون الكفر على العصاة الذين معصيتهم دون الإشراك بالله عز وجل والكفر به، وإنما يقولون في العاصي فاسق بكبيرته مؤمن بما معه من الإيمان، بخلاف الخوارج. الخوارج والمعتزلة معتقدهم أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإيمان، فأما الخوارج فقالوا بكفره، مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب القمر مع التوحيد والصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان. ترى طائفة الخوارج بأنه كافر إذا وقع في كبيرة، حلال الدم والمال في الدنيا وخالد مخلد في النار في الآخرة، لذا شرعوا في قتال أهل المعاصي ورأوا بأنه جهاد في سبيل الله، سواء من الولاة أو من غيرهم حكموا عليهم بالكفر. وأما المعتزلة فيختلفون عن الخوارج في الحكم الدنيوي، يخالفونهم فيقولون أهل المعاصي في منزلة بين المنزلتين، لا هم من أهل الإيمان ولا هم من أهل الكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتتفق المعتزلة مع الخوارج أن من مات على كبيرة فهو خالد مخلد في النار، ويتشبثون بآيات من القرآن يستدلون بها كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها، وهو معتقد فاسد، لأنهم ينفون وينكرون الشفاعة، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين وشفاعة الصالحين أجمعين، بل وفضل رب العالمين، لأن الله عز وجل جاء في الحديث القدسي أنه يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفع الرسل وشفع الصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار غد تحشوا، يعني صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. فإذا اكتملت أجسادهم أعاد الله إليهم أرواحهم وأدخلهم الجنة وأعطاهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهاتان الطائفتان المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة التي هي فضل من الله عز وجل وكرم عظيم ورحمة واسعة لأهل الذنوب. والله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وأهل التوحيد معهم أهل التقوى. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهم نبذوا هذه النصوص ولم يعملوا بها فضلوا عن سواء السبيل. بل يقولون، أي أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه، أي مرتكب المعصية، فاسق بكبيرته. لا يقولون كما قالت المعتزلة والخوارج، يقولون في العاصي مرتكب الكبائر الموحد المصلي ولكنه ارتكب كبائر، إذا مات عليها بدون توبة يقولون في حقه أنه مؤمن بإيمانه، أي ما معه من الإيمان، وفاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان وليس معه الإيمان المطلق. وهو إشارة إلى أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: مطلق إيمان وإيمان مطلق. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان يدخل فيه الإيمان الناقص بسبب كبائر الذنوب، فهو يشمل النوعين. فأما المؤمن الذي كمل إيمانه فهو صاحب مطلق إيمان وإيمان مطلق. قال: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. نعم، من جمع نصوص الوعد والوعيد بما فيها نصوص الشفاعة ونصوص حدائق الإيمان والإسلام والإحسان، من جمعها وفهمها حتى الفهم ونزل كل نص منزلته، فإنه لا يضل كما ضلت الخوارج والمعتزلة وغيرهم من فرق الابتداء، بل وفق للجمع بين نصوص الكتاب والسنة فكمل إيمانه وسلم من موافقة أهل الضلال. قال: ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله حق، ثبت بذلك نص صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص، قال له: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، أي يمحو الذنوب والخطايا، وهو أصل من أصول الدين وقاعدة عظيمة من القواعد التي أخذت من السنة المطهرة، وأن التوبة تجب ما قبلها لورود النصوص بذلك، من أذنب وتاب تاب الله عليه وغفر ذنبه، دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولما ذكر الله عز وجل أهل الشرك والقتل الظلم والزنا ختم الآية بقوله: إلا من تاب. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمهما كانت الذنوب وتاب صاحبها توبة نصوحا مستكملة للشروط فإن التوبة تجب ما قبلها. وقد ورد في الأثر: التوبة تجب ما قبلها. وورد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل وزيادة على ذلك ما دلت عليه آية الفرقان: يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، أي مكان كل سيئة عملها يبدلها الله حسنة، وهذا هو ظاهر القرآن. أن علماء التفسير اختلفوا في معنى التبديل، والذي عليه الجمهور هو ظاهر النص أن الله يبدل كل سيئة ندم عليها وتاب منها صاحبها حسنة. ويشهد لذلك ما ثبت أن رجلا يؤتى به يوم القيامة وقد وقع في السيئات، فيحاسب ويرى له من الحسنات الشيء الكثير الذي ما عمله، فيقال: من أين لي هذه الحسنات؟ فيقال له: هذه سيئاتك التي تبت منها بدلها الله حسنات، وهو معنى الحديث. فقال: إن لي سيئات أخرى لما رأى من فضل الله من تبديل السيئات حسنات، وهو دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك، إلا شقي لا خير فيه، لسعة أبواب الرحمة والمغفرة من الله تبارك وتعالى، الذي يحب أن يرحم عباده إلا من أبى، إلا من أبى بحيث لم يأتي بأسباب الرحمة، هذا هو الذي يأبى، ما أتى بأسباب الرحمة وهي التوحيد والصلاة وما كان من أركان الإيمان. ومن قواعد أهل السنة والجماعة أن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه، وهذا لا نزاع فيه. من أكرمه الله بالإسلام وارتد عن الإسلام، ترك الإسلام واعتنق دينا من أديان الكفار اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الوثنية أو ألحد إلحادا يخرج من الملة، يسمى مرتدا عن دينه. والحكم في المرتد في الدنيا والآخرة، حكمه في الدنيا القتل، يقتله الوالي المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، سواء رجل أو امرأة، المهم مكلف. وأن عقوبته في الآخرة النار خالدا فيها مخلدا هذا المرتد. وقد بوب الفقهاء على جريمته بابا في كتب الفقه، باب حكم المرتد، أي ما يفعل به في الدنيا وما يفعل به في الآخرة. ومن تاب ارتد ثم تاب، يعني رجع إلى الإسلام، وقد حصل هذا في عصر النبوة، حصل هذا منهم من ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه، فبقي له شرف الصحبة. وأما من مات مرتدا ولو كان قد عمل قبل ذلك من الصالحات ما لا يحصى لأحد، فإن عمله يكون حابطا كله، لأنه هو الذي ظلم نفسه. ومن تاب تاب الله عليه. ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، أي أهل السنة والجماعة يرتبون على الأصل المتقدم ذكره صحة الاستثناء في الإيمان. ويصح أن يقول المكلف المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله. وخلاصة الكلام في الاستثناء أن الناس فيه على ثلاثة مذاهب: منهم من رآه جائزا مطلقا، ومنهم من رآه محرما مطلقا، ومنهم من رأى التفصيل. والتفصيل هو ما أشار إليه المؤلف هنا بقوله: فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني، من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. معنى هذا الكلام أن من استثنى فقال أنا مؤمن إن شاء الله غير شاك في إيمانه، غير شاك ولا متردد في إيمانه، فاستثناؤه جائز، لأنه يريد أنه ليس مؤمنا كامل الإيمان كإيمان الملائكة والرتب وأهل الإيمان الكامل، أو أنه يرجو من الله عز وجل أن يختم له بخاتمة الإيمان، فيقول إن شاء الله، أو أنه يريد ليس إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة، ولكنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤمن بما أخبر الله عز وجل وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو يستثني لذلك أن إيمانه ليس كإيمان الملائكة والأنبياء والرسل، لذا يصح للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فاستثناؤه ينصب على أنه يرجو الثبات على الإيمان، وأنه يرجو من الله تبارك وتعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك. أما من استثنى وهو شاك في إيمانه أو متردد فهذا هو الحرام، لا يجوز، حال من الأحوال. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن صاحبه يطبق حكم الحب والبغض تطبيقا عمليا، وإن كان الإيمان معدوما فإن صاحبه لا يطبق هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم الذي هو الحب في الله والبغض في الله. وتكميلا ونقصا، تكميلا للإيمان لمن هو ناقص الإيمان، ونقصا بسبب الفسق والمعصية. ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. الولاية أي من هو ولي لله من أهل طاعته ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، كما في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولي من أولياء الله، تجب محبته في الله ومن أجل الله. والعداوة من كان عدوا لله، إما أن يكون عدوا لله بالكفر والشرك الأكبر فإنه يبغض ويعادى بغضا كاملا وعداوة كاملة.